بنو عباد، بنو العباس أو العباسيون، دير أديرة، اتفاق اتفاقات، اشتباك اشتباكات، سند أسناد، مستند مستندات، مواجهة الأغالبة، الكيمياء، الجبر العلويون، بيعة تحالف، الموحدون المرابطون، لعنة العهد القديم، مرتد قديم جدا، علم الآثار، أبرشية أو مطرانية، رئيس أساقفة، الأرستقراطية، سلاح أسلحة، جيش جيوش، دار الصناعة أو مخازن أسلحة، اغتيال مجلس، حاصر يحاصر، منجم التنجيم، فلكي علم الفلك، هجوم تابع الأيوبيون،